فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود. فقال: كذبت، وهي معاودة للكذب. فأخذها فقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني ذاكرة لك شيئا. آية الكرسي: اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. قال: فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: فأخبره بما قالت. قال: صدقت وهي كذوب. قال: هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأنه كان له سهوة، أي يعني مكان يعني إما طاق وإما يكون في مكان منعزل في البيت وفيه طعام، وجاءت الغول وهي من الجن، فتكرر مجيئها، وفي كل مرة تعتذر. وبعد ذلك قالت إنها تعلمه أنه إذا قرأ آية الكرسي أنه لا يقربه شيطان ولا غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب، أو صدقتك وهي كذوب. ثم والحديث يسناد عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، ولكن له شواهد، أو له شاهد حديث أبي هريرة الذي جاء في الصحيح، الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم على صدقة الفطر، فكان يأتي ويحتوي من الطعام، وفي كل مرة يقول أنه فقير وأنه كذا، ثم قال له في الآخر وعلمه آية الكرسي وأنه لا يقربه شيطان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقك وكذوب. فالحديث يسناده ابن أبي ليلى، ولكنه صح أو ثبت بذلك الشاهد الذي هو صحيح وثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بمعنى. وهي قصة أخرى، هذه لأبي أيوب، وهذه وتلك لأبي هريرة. والإسناد عند أبي أيوب فيه ضعف، ولكن يشهد له حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار، هو الملقب من دار، ثقة، أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن أبي أحمد، هو الزبيري، محمد بن عبد الله بن الزبير، ثقة، أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، هو الثوري، ثقة، أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هو صدوق سيء الحفظ، أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أخيه، عن أخيه وهو عيسى ابن عبد الرحمن، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب كثير الستة. عن أبي أيوب، أبي أبو أنصاري رضي الله عنه، هو خالد بن زيد، أخرج له أصحاب كثير الستة. وفي الباب عن أبي، أبي بن كعب رضي الله عنه، أخرج له أصحاب كثير الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في آخر سورة البقرة. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى باب فضل الآيتين من آخر سورة البقرة، وهي آية أن آمن الرسول بأنزل الله من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، وآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهاتان الآيتان الأولى منهما مشتملة على أصول الإيمان، أو خمسة من أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر وقدر خيره وشره، فإنها مشتملة على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر مأخوذ من قوله: وإليه المصير. فهذا يدل على، أو يرشد ويشير إلى اليوم الآخر.

وهذا الحديث يعني لها ولغيرها وليس خاصا بها، ولكنه يدل على فضل سورة آل عمران كما هو دائما على فضل سورة البقرة. وعرض في حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه قال يؤتى يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال يأتي القرآن وأهله الذين هم أهله في الدنيا، أهله الذين يعملون به في الدنيا، نعم أهله الذين يعملون في الدنيا تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران، يعني يحاجان عن صاحبهما. ثم إن الإنسان ذكر ثلاثة أمثال وقال كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، وأنهما تحاجاني عن صاحبهما. ومعنى من ذلك أن الذي يأتي هو العمل الذي هو القراءة، إما أن العمل هو نفسه يجسم ويكون على هيئة الغمامتين أو الغيايتين وهيئة الفرقان من الطير الصواف، ويكون ذلك ثوابا يعني لأن فيه تضليل له حصول الظل الذي يقي من الشمس. والعمل وإن كان عرضا أو كان معنى فإنه يقلب أعيانا ويكون له وزن وله شأن، كما جاء في الحديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فإن المعاني أو الأعراض تكون أجساما، كما أن العمل الصالح يأتي في القبر على صورة الرجل الحسن عن هيئة الحسنة، والعمل القبيح يكون بصورة أخرى. فكذلك سورة البقرة أي قراءتها وآل عمران يأتيان على هذا الوجه وعلى هذا النحو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحاجان عن صاحبهما. ومعنى الحديث كما قال الترمذي، يعني معنى ذلك أن قال هو أن الثواب، وقال يعني جماعة من العلم أن الأعمال نفسها تجسم وتكون أجسام. ثم أيضا يعني الثواب الذي هو الأضلاء التضليل حاصل بهذه الأجسام التي جعلت القراءة على هذا النحو، التي هي غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تضل صاحبها يعني يوم القيامة، تظله من حر الشمس. أقرأ الحديث. قال يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال نواس وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال تأتيان كأنهما غيايتان وبينهما شرق. وبينهما شرق لأنهما سورتان، يعني شرق يعني فتحة يعني يظهر فيها مثلا شعاع الشمس يظهر فيها، يعني معناه أنها منفصلة لأنها ليس سورة واحدة لأنها سورتان، يعني كل واحدة مستقلة عن الثانية. بينهما شرق يعني شق أو يعني شيء فاصل يعني خفيف يعني يظهر فيه انفصال بعضهما عن بعض. نعم. أو كأنهما غمامتان سوداوان. نعم غمامتان سوداوان يعني كثيفتان يعني بحيث يعني لا يحصل بحيث تحجب يعني ما وراء ما يعني ما فوقها عما تحتها. نعم. الفرق بين الغياية والغمامة معناهما واحد، الغياية والغمامة هي واحد. أو كأنهما غلة من طير صواف. غلة من طير صواف يعني أنها طير متصل بعضها بعض، حصل فيها التضليل من يكون تحتها، يعني إما تكون غمام وإما أن تكون طير صواف متصل بعضها البعض وهي تغطي وتستر يعني يعني تظل يعني من تحتها عن الشيء الذي يكون فوقها. تجادلان عن صاحبهما. نعم يعني تجادلان عن صاحبهما يوم القيامة يعني اللي هما اللي هي قراءة السورتين. نعم وليست السورتين أنفسهما وإنما قراءتهما الذي هو عمله. نعم العمل وقد يكون ممكن يكون الثواب نفسه في مثل هذه الصورة فيه العمل وفيه الثواب لأن الثواب هو الإغلال أو التضليل وقد حصل بهذا التجسيم لهذه القراءة حتى صارت أجساما يحصل بها التضليل فهو عمل يعني حول إلى أجسام وحصل به الثواب الذي هو الحجب يعني عن الشمس. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن هشام بن إسماعيل. محمد إسماعيل هو البخاري وهشام إسماعيل هو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن محمد بن شعيب وهو صدوق أصحاب السنن. نعم. عن إبراهيم بن سليمان وهو ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الوليد بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجه البخاري في خلق الأفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن نواس بن سمعان رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. في الباب عن بريدة بن الحصيب أخرج أصحابه في الستة وأبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي أخرج أصحابه في الستة. قال ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته كذا فسر بعض أهل الحديث هذا الحديث وما يشبه هذا من الحديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن وفي حديث النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهله الذين يعملون به في الدنيا. نعم ففي هذا يعملون به في الدنيا لأنه هو الذي يعني حصل بسببه هذا الشيء. نعم. ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل وهو في بالنسبة للغمامتين يعني هو في الحقيقة يعني فيه الثواب موجود وهي كونه يستر ويظل ويحصل به التضليل وكذلك أيضا نفس العمل هو جسم وصار يعني بدل ما كان يعني شيء معنوي صار شيئا حسيا فيصدق عليه انه قال ثواب لان حصل يعني حصل بهذا التجسيم الثواب يعني كما هو معلوم الثواب العمل قد يكون شيء والثواب شيء اخر لكن هنا العمل والثواب في شيء واحد لان الغمامتين حول وجسم القراءة فصارت غمامتين وفي نفس الوقت ثواب لانها تظلل. نعم. قال حدثنا محمد بن اسماعيل عن الحميدي لكن لا يلزم ان يكون الثواب يعني هو ان العمل لان قد يكون العمل والثواب شيء اخر مثل كلمتان ثقيلتان في الميزان بينما ثقيلتان في الميزان ولكن الثواب هو في دخول الجنه وفي الثواب الذي يحصل يعني جزاء على هذا العمل الذي وزن وثقل ورجح. نعم. قال حدثنا محمد بن اسماعيل عن الحميدي الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم في مقدمة وأصحاب السنن وأبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه في التفسير. نعم. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود قال ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان لأن آية الكرسي هو كلام الله وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض وهذا يعني كلام لابن عيينة ما خلق الله من سماوات ولا أرض أفضل أعظم من آية الكرسي ثم قال لأن آية الكرسي كلام الله عز وجل ومعلوم أن كلامه صفة من صفاته